بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 24 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السماع، وهو اسم مصدر كالنبات، وقد أمر الله تعالى به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا، وقال: واسمعوا وأطيعوا، وقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه، فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه، وكم في القرآن من قوله: أفلا تسمعون، وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي بنى عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره، ولكن شأن كل الشأن في المسموع، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغالط من غلط منهم، وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا، فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه، وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طباعه ما وافق طبعه، ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله، فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته، ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره كما في الحديث الإلهي الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر، وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد. والكلام في السماع مدحا وذما يحتاج إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والبعث عليه وثمرته وغايته، فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع ويتميز النافع منه والضار والحق والباطل والممدوح والمذموم. فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب: أحدها مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به، والثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه، الثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباحة، فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم وحرم ما أحل الله، ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاها بذلك المشركين. فصل. فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام، وهم القائلون في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا السماع أساس الإيمان الذي عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع إجابة وقبول، والثلاثة في القرآن. فأما سماع الإدراك ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقولهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وقوله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالتخصيص ها هنا لإسماع الفهم والعقل، وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولا انتفعوا بما فهموه، لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. وأما سماع القبول والإجابة ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فإن هذا سماع قبول وإجابة مثمر للطاعة، والتحقيق أنه متضمن للأنواع الثلاثة، وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه وأجابوا له. ومن سمع القبول قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، هذا أصح القولين في الآية. وأما قول من قال عيون لهم وجواسيس فضعيف، فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد والسعي بين العسكر بالفتنة، وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم، فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة حتى لا يقعوا في عنة القبول منهم. أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد، ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم، وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في العسكر ويبغونهم الفتنة، وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى عيونا، هذا المعروف في الاستعمال، لا تسمى سماعين. وأيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم من اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، أي قابلون له. والمقصود أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع الشيطان، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين لا سماع المغنين والمطربين، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء. فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، ودليل يدل بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح، حي على الفلاح حي على الفلاح. فلن تعدم من هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وردا عن ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل. ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد، ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة، هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار ونغمة الشاهد ومطربات الألحان والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب العلم والعرفان ومحب الأموال والأثمان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الصلبان؟ فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب إلى شيء ساكنه ويزعج قاطنه، فيثور وجده ويبدو شوقه، فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا ما كان. ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقا في السماع وحالا ووجدا وبكاء، ويا لله العجب، أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة يحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما يهوى من محرم يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه من تغزل وتشبب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى. فإن غالب التغزل والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة، ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمته وأم أولاده، مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة في جلد الثور، فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أنه يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذ ما هو بغيض إليه مقيت عنده يمقت قائله وقابله والراضي به ويترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تالله إن هذا القلب مخصوف به، ممكور به، منكوس، لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره، فبلاه بقرآن الشيطان كما في معجب الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا. إن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعل لي كتابا، قال: كتابك الوشم، قال: اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار، قال: اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام، قال: اجعل لي مصايد، قال: مصايدك النساء، قال: اجعل لي طعاما، قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي. فصل. القسم الثاني من السماع ما يبغضه ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضره في قلبه ودينه كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به بعلمه بحسن ضده، فإن الضد يظهر حسنه الضد كما قيل: وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمع حديث سواك. وكسماع اللغو الذي منح الله التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: هو الغناء. قال الحسن وغيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا ونافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا وطردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم، وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه فلا تتحرك ولا تطرب ولا يهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله، كيف تخشع منهم الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع البكاء والورد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل؟ فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخية النفاق وأساسه. تلي الكتاب فأطرق لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكذب بترقص والله ما رقصوا من أجل الله، دف ومزمار ونغمة شاهد، فمتى عهدت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، وعليهم خف الغنى لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. يا فرقة ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له إلا هي. وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك فهذا غاية اللبس على القوم، فإنه إنما يسمع بالله ولله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قلنا إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، ولن يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. ومن أعجب العجائب استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم أو أنه مباح بكونه مستلذا طيبا تلذه النفوس وتستروح إليه، وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه، وبأن الله ذم الصوت الفظيع فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وبأن الله وصف نعيم الجنة فقال: فيهم فهم في روضة يحبرون، وأن ذلك هو السماع الطيب فكيف يكون حراما وهو في الجنة، وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وبأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وأثنى عليه بحسن الصوت وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال له أبو موسى: لو أعلم أنك استمعت لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك وحسنته. وبقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وبقوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والصحيح أنه من التغني، وهو تحسين الصوت به، وبذلك فسره أحمد فقال: يحسنه بصوته ما استطاع. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على غناء القينتين يوم العيد، وقال لأبي بكر: دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وبأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لهوا، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء أذن فيه، وكان يسمع إنشاد الصحابة، وكانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة، وحدى به الحادي في منصرفه من خيبر فجعل يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ونحن إذا صيح بنا أتينا. فدعا لقائله وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة، واستنشد الأسود بن سريع قصائد حمد بها ربه، واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت 100 قافية، وأنشده الأعشى شيئا من شعره فسمعه وصدق لبيدا في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ودعا لحسان أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه، وكان يعجبه شعره، وقال له: أهجهم وروح القدس معك. وأنشدته عائشة رضي الله عنها قول أبي كبير الهذلي: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهلل. وقالت: أنت أحق بهذا البيت، فسر بقولها، وبأن ابن عمر رخص فيه وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة، وبأن كذا وكذا ولي لله حضروه وسمعوه، فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام، وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشرية، فما لذة سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة أو مساوية، وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه، فإن كان محبوبه حراما كان السماع معينا له على الحرام، وإن كان مباحا كان السماع في حقه مباحا، وإن كانت محبته رحمانية كان السماع في حقه قربة وطاعة، لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها، وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن، والشم بالروائح الطيبة، والفم بالطعوم الطيبة، فإن كان هذا حراما كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة. فالجواب أن هذا حيدة عن المقصود، وروغان عن محل النزاع، وتعلق بما لا تعلق به، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون في الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجد به فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها ذو طبع سليم؟ وهل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، وأن في أمته من يستحلها بأصح إسناد؟ وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ للسمع. وهل في التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه من إباحة أو تحريم؟ وأعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب وهو زيارة نعمة منه لصاحبه، فيقال: والصورة الحسنة الجميلة أليست زيارة في النعمة، والله خالقها ومعطي حسنها، أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها على الإطلاق؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات والألحان اللذيذات من الصور المستحسنات بأنواع القصائد المستحسنات بالدفوف والشبابات؟ هذا وأبيك إحدى المضحكات المعجبات. وأعجب من هذا الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة وما أجدر صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمرا، وعلى لوس الحرير بأن لباس أهلها حرير، وعلى حل أواني الذهب والفضة والتحلي بها للرجال بكون ذلك ثابتا في الجنة. فإن قال قد قام الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماع، قيل هذا الآن استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته، غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. فعلم أن استدلالك بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. وأما قولك لم يقم دليل على تحريم السماع، فيقال لك أي السماعات تعني وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها المحرم والمكروه والمباح والواجب والمستحب، فعين نوعا يقع الكلام فيه نفيا وإثباتا. فإن قلت سماع القصائد، قيل لك أي القصائد تعني؟ ما مدح الله به ورسوله وكتابه وهجي به أعداؤه، فهذا لم يزل المسلمون يرونها ويسمعونها ويسمعونها ويتدارسونها، وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثاب عليها وحرض حسان عليها، وهي التي غرت أصحاب السماع الشيطاني فقالوا تلك قصائد وسماعنا قصائد. فنعم إذن، والسنة كلام والبدعة كلام والتسبيح كلام والغيبة والقذف كلام، ولكن هل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سماعكم الشيطاني المشتمل على أكثر من 100 مفسرة مذكورة في غير هذا الموضع؟ وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها. ونظير هذا ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن وإذنه فيه وأذنه له ومحبة الله له، فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد وذكر القد والنهد والخصر ووصف العيون وفعلها والشعر الأسود ومحاسن الشباب وتوريد الخدود وذكر الوصل والصد والتجني والهجران والعتاب والاستعطاف والاشتياق والقلق والفراق وما جرى هذا المجرى مما هو أفسد للقلب من سكر الخمر بما لا نسبة بينهما، وأي نسبة لسكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التي لا يستفيق صاحبها إلا في عسكر الهالكين سليبا حريبا أسيرا قديلا. وهل تقاس سكرة الشراب إلى سكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرا لمفسدة فيه معلومة ويبيح سكرا مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس فظهرت مكابرة القوم، فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته ويبيح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماع، وكلامنا مع واجد لا فاقد فهو المقصود بالخطاب. وأعجب من هذا استدلالهم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر سمى ذلك مزمور الشيطان وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشاده ولا استماعه. أفيدل هذا على إباحة ما يعلمونه ويعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فيا سبحان الله، أضلت العقول والأفهام. وأعجب من هذا كله الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد. وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واستماعه؟ فكم هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟ وأعجب من هذا الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا؟ وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان والأوتار والعيدان وأصوات أشباه النساء من المردان والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل والهزار ونحوها؟ بل نقول لو كان سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواديد وتحل به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور، ومعاذ الله أن يكون سواء، والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك، فمن لم يبني عليها فبناؤه على شفا جرف هار. القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو محكوم عليه فيحكم عليه بحاكم آخر أو يتحاكم إليه، فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكما فتحاكموا إليه فيما يسوء ويمتنع وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكا للحق والباطل، فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص وحكموا عليها الأذواق والأحوال والمواجيد، فعظم الأمر وتفاقم الفساد وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم وانعكس السير وكان إلى الله فصيروه إلى النفوس، فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم، والعجب أنهم دخلوا في أنواع من الرياضات والمجاهدات والزهد ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها ومن حظوظ إلى حظوظ أعظم منها، وكان حالهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل وحال أربابها خير من حال هؤلاء، لأنهم لم يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النصوص ولا جعلوها دينا وقربة ولا ازدروا بها العلم وأهله، والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلاما يشمرون إليها فهي قبلة قلوبهم، فهم واقفون مع حظوظهم من الله فانون بها عن مراد الله منهم، الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنفسهم، عائبون لأهل الحظوظ والشهوات ومزدرون بهم، وهم أعظم الناس حظوظا، وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه وتركوا شهوة لشهوة، فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره، فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته، مالا كان أو رياسة أو صورة أو ذوقا أو حالا أو وجدا، ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص، ممن عرف أنه نقص ومحنة وأن مراد الله أولى بالتقديم منه، فهو يتوب منه كل وقت إلى الله، ثم إنه واقع من تحكيم الذوق ومن الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فإن الأذواق مختلفة في نفسها كثيرة الألوان متباينة أعظم التباين، فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم، فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه، والنصارى لهم ذوق في النصرانية ووجد بحسب رياضتهم وعقائدهم، وكل من اعتقد شيئا وسلك سلوكا حقا كان أو باطنا فإنه إذا ارتاض وتجرد ولزمه وتمكن من قلبه بقي له فيه حال وذوق ووجد، فبذوق من توزن الحقائق إذن ويفرق الحق من الباطل، وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة المحدث المكاشف، لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب، فإذا أخبروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده وخطابه، بل يقول لو نسمع هذا لقضينا بغيره، ويقول أيها الناس رجل أخطأ وامرأة أصابت، فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه، ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة. القاعدة الثانية أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذواق هل هو صحيح أو فاسد وحق أو باطل، وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين، وهو وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه وتعرض عليه وتوزن به، فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول، وما أبطله ورده فهو الباطل المردود، ومن لم يبني على هذا الأصل علمه وسلوكه فليس على شيء وإنما معه خدع وغرور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. القاعدة الثالثة إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله موصلا إليه عن قرب وورغية له ورائد وبريد، فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر لأنه يسوق النفس إلى المسكر الذي يسوقها إلى المحرمات، ثم يبيح ما هو أعظم سوقا للنفوس إلى المحرم بكثير، فإن الغناء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ورقية الزنا، وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبي إلا وفسد، ولا امرأة إلا وبغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا، والعيان من ذلك يغني عن البرهان، ولا سيما إذا جمع هيئة تحد النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور، بأن يكون على الوجه الذي ينبغي من المكان والإمكان والعشراء والإخوان وآلات المعازف من اليراع والدف والأوتار والعيدان، وكان القوال شاديا شجي الصوت لطيف الشمائل من المردان أو النسوان، وكان القول في العشق والوصال والصد والهجران. ودارت كؤوس الهوى بينهم فلست ترى فيهم صاحيا، فكل على قدر مشروبه وكل أجاب الهوى الداعية، فمالوا سكارى ولا سكر من تناول أم الهوى خالية، وجار على القوم ساقيهم ولم يؤثروا غيره ساقيا، فمزق منهم قلوبا غدت لباسا عليه يرى ضافيا، فلم يستفيقوا إلى أن أتى إليهم مناد اللقى داعيا، أجيبوا فكل امرئ منكم على حاله ربه لاقيا، هنالك تعلم من حمأة شربت مع القوم أم صافيا، وتالله لا بد قبل اللقاء تعلم ذا إن تكن واعيا، فلا بد تصحو فإما هنا وإما هناك فكن راضيا. فصل. وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق فهلما نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت غير هذه الأذواق التي ذكرناها؟ فالقلب تعرض له حالتان، حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح وطرب بموجود، وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان، فله بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضاء وهي للسابقين، والصبر وهي لأصحاب اليمين، وله بمقتضى الحالة الثانية عبودية الشكر، والشاكرون فيها أيضا نوعان، سابقون وأصحاب يمين، فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين، هما للشيطان لا للرحمن، صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب، وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطروب، فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تلك العبوديتين، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة، ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة، وسرت فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي، وقل شربه من العين المحمدية، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة، وإرادة مضادة لأهل الشهوات الغي وأهل البطالة، ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم وكثافة حجوبهم وغلظة طباعهم وثقل أرواحهم، وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم وإيقادا للواعج الحب وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي سبيت منها، والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لابد لها، والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لابد لها من محرك يحركها وحاد يحدوها، وليس لها من حاد القرآن عوض عن حاد السماع، فتركب من هذه الأمور إيثار منهم للسماع ومحبة صادقة له، تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم، إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم ومزعج بواطنهم، فدواء مثل صاحب هذه الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة مع الإمعان في تفاهم معانيه وتدبر خطابه قليلا قليلا، إلى أن يخلع قلبه محبة سماع الأبيات ويلبس محبة سماع الآيات، ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه، فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن على شيء، ويتمثل حينئذ بقول القائل وكنت أرى أن قد تنهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. ومنافاة النوح للصبر والغناء والمعازف للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين لا يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان، فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي هو للشيطان، وكذلك النوح ضد الصبر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النائحة، وقد ضربها حتى بدا شعرها، وقال لا حرمة لها إنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتفتن الحي وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها. ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير، والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة، فإن لها عند القوم شأنا عظيما، وأما قولهم من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله فحجة عامية. نعم، أنكر أولياء الله على أولياء الله، كان ماذا؟ فقد أنكر عليه من أولياء الله من هو أكثر منهم عددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرا وأقرأ بالقرون المفضلة عهدا، وليس من شرط ولي الله العصمة. وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف، ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال سار أهل الجنة إلى أهل الجنة. وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأولا أو عاصيا لا يمنع ذلك الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولاية الله تعالى. وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حاضر هذا السماع المحدث المشتمل على هذه الآية التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب. حاشا أولياء الله من ذلك، وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خالي من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئا من القرآن، ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئا من الأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في لقاء الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه والدار الآخرة، وينبههم على بعض أحوالهم من غدرة أو غفلة أو بعد أو انقطاع أو تأسف على فائت أو تدارك لفارط أو وفاء بعهد أو تصديق بوعد أو ذكر قلق وشوق أو خوف فرقة أو صد أو ما جرى هذا المجرى. فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم لا سماع المكاء والتصدية والمعازف والخماريات وعشق الصور من المردان والنسوان وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها، فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقضى بتحريمه، وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته وأنه ليس على الناس أضر منه ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: السماع على ثلاث درجات: سماع العامة وهو ثلاثة أشياء، إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. الوعيد يكون على ترك المأمور وفعل المحظور، فإجابة الداعي هو العمل بالطاعة، وقوله رغبة يعني امتثالا لكون الله عز وجل أمر ونهى وأوعد، وحقيقة الرغبة الخوف والرجاء فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. وفي الرغبة فائدة أخرى، وهي أن فعله يكون فعل راغب مختار لا فعل كاره، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر. وأما إجابة الوعد جهدا فهو امتثال الأمر طلبا للوصول إلى الموعود به، باذلا جهده في ذلك مستفرغا فيه قواه. وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصارا فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه وتفضله عليه من غير استحقاق منه ولا بذل عوض استوجب به ذلك، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما لحقه منها من ضر وأذى فهو منة أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة يستخرجها الفكر الصحيح، كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته عليك فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك. إذا مس بالسراء أعقب شكرها، وإن مس بالضراء أعقبها الصبر، وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. فإن قلت: فهل يشهد منته فيما لحقه من المعصية والذنب؟ قلت: نعم، إذا اقترن بها التوبة النصوح والحسنات الماحية كانت من أعظم المنن عليه كما تقدم تقريره. فصل. قال: وسماع الخاصة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل زمن، والوقوف على الغاية في كل حين، والخلاص من التلذذ بالتفرق. المقصود في كل حق هو الرب تبارك وتعالى، فإن المسموع كله يعرف به وبصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وعدله وفضله. وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله. أما السماع به فأن لا يسمع وفيه بقية من نفسه، فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالمسموع، فيكون سماعه بقيوميته مجردا من التفاته إلى نفسه. وأما السماع له فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه، وبجمع قوى سمعه يحصل مراد الله من المسموع. وأما السماع فيه فشأن آخر، وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف أو سمة أو نعت أو فعل مما هو لائق بكماله، فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع ويلزهه عما لا يليق به. وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله، وأضل الله عنه أهل التحريف والتعطيل وأهل التشبيه والتمثيل، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما السماع منه فإنما يتصور بواسطة فهو سماع مقيد، وأما المطلق فلا مطمع فيه في عالم الفناء إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه، ولكن السماع لكلامه كالسماع منه، فإنه كلام الذي تكلم به حقا، فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله. هذا هو السماع من الله، لا سماع أرباب الخيال ودعوى المحال. القائل أحدهم ناداني في سري وخاطبني وقال لي: يا ليت شعري، من المنادي لك ومن المخاطب؟ يا مخدوع يا مغرور، فما يدريك أنداء شيطاني أم رحماني؟ وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن؟ نعم، نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث، وإنما الشأن في المنادي المخاطب المحدث، فها هنا تسكب العبرات. وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به، فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه وازدلفت إليه بأيها يبدأ، فما شئت من علم وحكم وتعرف وبصيرة وهداية وعبرة. وأما الوقوف على الغاية في كل حين فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع التي جعل وسيلة إليها، وهو الحق سبحانه، فإنه غاية كل طلب، وأن إلى ربك المنتهى، وليس وراء الله مرمى ولا دونه مستقر، ولا تقر العين بغيره البتة، فكل مطلوب سواه فضل زائل وخيال مفارق، وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق فالتفرق في معاني المسموع وتنقل القلب في منازلها يوجب له لذة، كما هو المألوف في الانتقال، فيتخلص من لذة تفرقه التي هي حظه إلى الجمعية على المسموع به ومنه وله. ولم يقل الشيخ رحمه الله: الخلاص من التفرق، فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه، ولكن ليتخلص من لذته لا منه، لئلا يكون مع حظه، وهذا من ألطف أحوال السامعين المخلصين. فصل. قال: وسمع خاصة الخاصة سماع ينفي العلل عن الكشف ويصل الأبد إلى الأزل ويرد النهايات إلى الأول. فالكشف هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع، وعلله أمران. أحدهما الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة فلا يبقى معها شبهة، وهذا هو عين اليقين. والثاني نفي الوسائط بين السامع والمسموع فيغيب مسموعه عنها ويفنى عن شهودها، ويفنى عن شهود فنائه عنها، بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة، وهو البادي، فمنه الإسماع ومنه الهداية ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. وأما وصله الأبد إلى الأزل فهذا إن أخذ على ظاهره فهو محال، لأن الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض، فاتصال أحدهما بالآخر عين المحال، وإنما مراده أن ما يكون في الأبد موجودا مشهودا فقد كان في الأزل معلوما مقدرا، فعاد حكم الأبد إلى الأزل علما وحقيقة، وصار الأزلي أبديا كما كان الأبدي أزليا في العلم والحكم. وإيضاح ذلك أن الأبد ظهر فيه ما كان في الأزل خافيا، فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته، وذلك أزلي، وهذا هو رد النهايات إلى الأول، فتصير الخاتمة هي عين السابقة، والله تعالى هو الأول والآخر، وكل ما كان ويكون آخرا فمردود إلى سابق علمه وحكمه، فرجع الأبد إلى الأزل والنهايات إلى الأول، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.